إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. قد سبق في الدرس الماضي أن ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. وسألنا سؤالا مهما: إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح، فهل الناس أيضا يعلمون المفسد من المصلح؟ ثم ذكرنا آيات كثيرة تدل بمجملها على أن كثيرا من العامة لا يفرقون في كثير من الأحيان بين الصلاح والفساد وبين المصلح والمفسد. وانتهينا وإياكم إلى قول فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد، أو أن يظهر في الأرض الفساد، على أن أقل أحوال موسى إذا لم يبدل ويفسد فلا أقل من أنه إما يبدل أو يفسد. ثم سألنا سؤالا آخر وهو سؤال محوري، وهو: أين الخلل في دولة بني إسرائيل التي كان يحكمها فرعون؟ أفي فرعون نفسه فحسب، أم أن الفساد والإفساد كان مستشر في الشعب بني إسرائيل كله؟ تذكرون هذه الأسئلة أو أن الوجوه تغيرت؟ نعم، من يجبنا على هذا السؤال ما دام هو سؤال محوري وسؤال مهم؟ أين كان الإشكال في دولة بني إسرائيل؟ هل في فرعون فحسب أم شعبه أيضا مثله؟ نعم، الشعب أيضا. والدليل: نحن ما عشنا تلك الحقبة حتى نعرف فسادهم من صلاحهم. والدليل على هذا: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا فاسقين. استخف قومه يعني لما رآهم خفيفي العقل جهالا أمكن بذلك أن يجلبهم إلى الإسهام في مشاريع الفساد. وقلنا أن مجمل الآيات السابقة تدل على ست فوائد. الفائدة الأولى قد ذكرناها فيما مضى الدرس الماضي، وهي: فاستخف قومه يدل على أن أهل الجهل يسهل جلبهم لاستخدامهم واستصناعهم في أمور الشر والفساد، وأن أهل العلم لا يخدعون بهذه المظاهر ويثبتون وقت الريب ووقت الفتن. الفائدة الثانية، يظهر من كل ما مضى بأن أهل الفساد والإفساد يرفعون رايات وشعارات أهل الإصلاح أيضا، ما دام أن فرعون يقول عن موسى عليه الصلاة والسلام إنه سيبدل دينكم وسيظهر في الأرض الفساد، سيفسد في الأرض، إذن فرعون قد حمل شعارا عظيما الذي هو الإصلاح. وهنا قاعدة، لا ينبغي للمؤمن أن ينخدع بشعارات الناس مهما كان حاملها. شعارات كثيرة، الحرية، التغيير، الديمقراطية، العدالة، السنة، السلف، الإصلاح، دعوة، تربية، تعليم، سمي ما شئت من الشعارات. هل المهم هو الشعارات البراقة أم تطبيق هذه الشعارات؟ ما يكون بداخلها؟ ولنعلم بأن هذه الشعارات أصحابها سيفتضحون خلال العمل. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر بأن فرعون أظهر للناس بأنه من المصلحين وأظهر موسى عليه الصلاة والسلام في صورة المفسدين، ذكر الله عز وجل في آية أخرى بأن العمل والزمان كفيل لأن يظهر حقيقة فرعون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، ماذا كان يصنع؟ يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. أين شعار الإصلاح هنا وهو يقتل ويذبح؟ ويقول الله سبحانه وتعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، إذن هو استكبار. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، إذن هو سجن. قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، إذن هو تأديب. الفائدة الثالثة، يلتبس أمر الصلاح بالفساد عند أكثر الناس، فهم لا يفرقون بين الصلاح والفساد ولا بين المصلح والمفسد. سؤال مهم، الذي لا يفرق بين الصلاح والفساد ولا يفرق بين المصلح والمفسد، أين الخلل فيه؟ أين الخلل هنا؟ عامة الناس لا يفرقون بين الصلاح والفساد، أين الخلل هنا؟ هل الله سبحانه وتعالى ظلمهم لما لم يلهمهم الفرق بين الصلاح والفساد؟ ها؟ من يجيب على هذا؟ أين الخلل في هذا؟ الخلل فيهم هم، فهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الحق في هذا واضح، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. الذي لا يفرق بين الحق والباطل وإنما أتي من قبل نفسه. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة آل عمران بأن القرآن الكريم فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، أم يعني أصل الكتاب، وأكثر الآيات القرآنية هن محكمات، محكمات يعني واضحات وبينات وجليات يحتاج منك إلى عناء لفهم معناها. وبالمقابل فيه آيات وأخر متشابهات قليلة جدا. طيب ماذا حدث؟ انقسم الناس إلى قسمين حيال هذه الآيات القليلة جدا في القرآن الكريم. فأما الذين في قلوبهم، اقرأ معي، زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هذا في قلبه مرض، هو يريد الفساد، يريد الفتنة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أين يذهب؟ إلى المحكم أو إلى المتشابه؟ إلى الحق أو إلى الباطل؟ يتقصد الباطل، يتقصد المتشابه، ويترك أكثر الآيات القرآنية. وبالمقابل والراسخون في العلم. رجعنا مرة أخرى إلى العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. المتشابه من عند الله والمحكم من عند الله، آمنا به كل من عندي، كل من عند ربنا، كل من عند الله سبحانه وتعالى، وما يذكر إلا أولو الألباب. الفائدة الرابعة، أسوقه أيضا على شكل سؤال، وعليكم أن تكونوا أكثر صراحة، أكثر صراحة مما مضى. من في بني إسرائيل كان يرضى بالفساد والإفساد؟ من؟ أو السؤال بأسلوب آخر، من من بني إسرائيل كان يعارض دعوة موسى عليه الصلاة والسلام للإصلاح؟ من؟ فرعون وحاشيته. فحسب، بس على هذا أن كل بني إسرائيل آمنوا. هل آمن الأكثر أو الأقل مع موسى عليه الصلاة والسلام؟ ألا تذكرون بأن موسى عليه الصلاة والسلام ما اتبعه إلا القليل، بحيث أنهم تابعوه ووصل موسى عليه الصلاة والسلام إلى البحر، وجند فرعون كانوا من خلفهم. إذن الذين دخلوا إلى البحر ونجوا هم الفئة القليلة من أهل الإيمان، وأهلك الله سبحانه وتعالى فرعون وملأه وبنو إسرائيل، كما سيأتي في الآية بعد قليل. الشاهد، خذها قاعدة، أن الذي يرضى بالفساد والإفساد ويقف في وجه الصلاح والإصلاح هو فاسد، لأنه منتفع بالفساد. والله سبحانه وتعالى قال في الآية الآنفة الذكر: إنهم كانوا فاسقين. الفسوق فيه هو، ولذلك استمرأوا واستملحوا طريقة فرعون في الفساد. وأعطيكم على هذا المثل، من يعيش في مستنقعات النجاسات؟ من هو يسبح في برك الظلام؟ هل يمكن أن يرى نور الشمس؟ ماذا يحسب؟ يحسب النجاسات والقاذورات التي حوله، هي الصلاح، لا يوجد شيء آخر. والذي هو في أصل البئر، في أعماق، في غيابات الجب، هل يرى نور الشمس؟ هو يعيش في ظلمة، يظن بأن هذا هو النور، وبأنه لا يوجد مخرج ولا ملجأ مما هو فيه. وهكذا هؤلاء بنو إسرائيل الذين استمرؤوا واستملحوا ما كان يفعله فرعون، قاوموا دعوة موسى عليه الصلاة والسلام للإصلاح. لما؟ لأنهم لا يريدون الإصلاح، لأنه إذا كان هنالك إصلاح فسيترك الغش، ويترك السرقة، ويترك الزنا والخنا والفجور والفسوق، وهو لا يريد هذا، هو يريد أن يعيش في بوتقة هذا الفساد الذي يراه مستملحا عنده، بل يرى الصلاح هو الفساد، كما سيأتي أيضا بعد قليل في مجموعة من الآيات. أبو جهل كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله أقول 10 من أمثالها إلا هذه الكلمة، لا أقولها، قل لي، أقول ما تشاء إلا هذه الكلمة. أي كلمة؟ لا إله إلا الله. لما رفض أبو جهل أن يقولها؟ إيه الإشكال فيها؟ إنه يعرف معناها، لا إله إلا الله يعني بأنه لا معبود إلا الله، بأنه سيهلك عنه سلطانه وماله، سيكون أبو جهل وبلال رضي الله عنه بنفس الرتبة، ولا يرضى بهذا، ولذلك كان يرفض هذه الكلمة. هل الله سبحانه وتعالى عذر هؤلاء العامة من بني إسرائيل لما كانوا لا يفرقون بين الصلاح والفساد؟ الجواب لا. قال الله عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا، يعني لما بلغوا درجة إلى إغضاب الله سبحانه وتعالى وقع عليهم العذاب، قال: انتقمنا منهم فأغرقناهم البعض فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. الفائدة الخامسة وهي أعظم من أختها، الوقوف مع المفسدين ضد المصلحين هو أكبر كبائر القوم. أن يكون الواحد منا أن لا يكون صالحا شأنه، أن لا يكون مصلحا شأنه، أن يكون مع المفسدين هذا شأنه، لكن أن يكون الواحد منا مع المفسدين ضد الصالحين هذا شيء عظيم، بحيث أنك تقف ضد الأئمة المصلحين. وخذ أمثلة لهؤلاء الذين وقفوا مع الفساد ضد الإصلاح. لما قام لوط عليه الصلاة والسلام وألقى برسالته النيرة قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ونهاهم عن تلكم الفاحشة المتفحشة، ونهاهم عن ذلك المنكر العظيم، بماذا أجابه قومه؟ أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يريدون أسمعها يتطهرون. ما كان جواب قومه إلا كأنهم لسفاهة عقولهم بحثوا في الحجج والأدلة والبراهين ليردوا على دعوة لوط عليه الصلاة والسلام. ماذا وجدوا؟ وجدوا بأن العيب العظيم الذي جاء به لوط عليه الصلاة والسلام أنه إنسان طاهر ويريد تطهير المجتمع من الفساد. قال قتادة رحمه الله وغيره كما عند الطبري بإسناده قال عابوهم بلا عيب، وهذه حجة الجهال، حجة السفهاء، وحجة خفيفي العقل، حينما يتهمونك بما أنت بريء منه. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إنهم، لما لم يقولوا إنكم؟ إنهم على سبيل الغيبة، على سبيل الغائب، كأنهم غير حاضرين. هم كانوا معهم، لوط عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معه كانوا حاضرين، ومع هذا قالوا إنهم، لأنهم لا يريدون الحجة، لا يريدون مقارعة الحجج بعضها مع بعض، لا يريدون سماع الهدى، لا يريدون الحق، ولذلك قالوا إنهم أناس يتطهر أخرجوهم من قريتكم. وانظروا كيف بدأ الفساد من تصور خاطئ، أخرجوهم من قريتكم، كأن هذه القرية لمن؟ لهؤلاء المفسدين. بينما لوط عليه الصلاة والسلام من أين جاء؟ نزل من السماء؟ هو أيضا قريته، لما إذن قالوا من قريتكم؟ كأنهم يقولون إنه لا يليق بك أن تعيش معنا وأنت رجل صالح مصلح، يعيش معنا أهل الفساد بس نرضى بأهل الفساد. أقول أخرجوهم من قريتكم أيضا هي حجة الضعاف، ضعاف النفوس وضعاف الناس، لا يريدون سماع الحق، يهرب يفر منه، لا يريد سماعه، لأنه يعرف بأن الطرف المقابل معه الحجة والدليل والبرهان. أخرجوهم من قريتكم، لا تكلموه ولا تسلموا عليه ولا تحضروا عنده ولا ولا ولا، مجموعة من المنهيات. لما كل هذا؟ خوف من سماع الحجج والأدلة. إذن لا تبتئس، بعض الناس يعاديك لطبعه لا لطبعك، بعض الناس هكذا يعادونك لطباعهم النجسة لا لطبعك الصالح الطاهر. إبليس عليه من الله ما يستحق، بمجرد أن أوجد آدم عليه الصلاة والسلام وأمره الله تعالى أن يسجد له، ماذا صنع؟ سجد؟ لم يسجد. لما وقف هذا الموقف؟ لما عاد آدم عليه الصلاة والسلام؟ هل لطبع إبليس أو لطبع آدم عليه الصلاة والسلام؟ إذا قلت لطبع آدم الخطأ، هل آدم عليه الصلاة والسلام تكلم، تلفظ، مشى، غدا، راح؟ أين قول وفعل آدم؟ هو مجرد أن خلق قال أسجد، قال لا أسجد، لما؟ أنا خلقتني من نار وخلقته من طين، لا أسجد، عادة لطبع إبليس لا لطبع آدم. أيضا لا تبتئس، لأن بعض الناس يتهمونك بما أنت بريء منه، بعض الناس يتهمونك بما أنت تحاربه. سبحان الله، لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام في بيئة فيها سحر وسحارة، جاء لمحاربة السحر والسحارة، ماذا قالوا عنه؟ قالوا عنه ساحر، اتهموه بما هو يحاربه. من قبله نوح عليه الصلاة والسلام الذي بنى سفينة، صنع لقومه سفينة من أجل أن ينقذهم من الهلاك، من هلاك الطوفان. ما هي ردة فعلهم؟ اتخذوه سخريا وضحكوا عليه وقالوا جئت لإهلاكنا وتغيير وتبديل دين أبائنا وأجدادنا، بينما هو عليه الصلاة والسلام جاء لنجاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لصلة الأرحام، فاتهمته قريش بأنه جاء لقطع الأرحام، جاء من أجل توحيد الناس على لا إله إلا الله، فاتهموه بأنه يفرق بين الناس. هذا الوصف للمفسد لا للمصلح. أحيانا الذي يخاطب المصلح إنما هو يخاطب نفسه ولا يخاطب المصلح، لأن بعض الناس ينطلقون من أمراضهم النفسية، فيهم مريض نفسي فيرى بأن الناس كلهم مرضى فينطلق من هذا الخطاب. تذكرون قصة غزوة تبوك؟ قال بعض المنافقين لعوف بن مالك، اسمع لهذا الوصف، قالوا إن قراءنا، ماذا يراد بالقراء؟ صحابة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قراء الصحابة يعني فقهاء الصحابة وعلماء الصحابة وحفظة القرآن الكريم من الصحابة، قالوا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. هذا وصف الصحابة ولا وصف المنافقين؟ كانهم يتحدثون عن أنفسهم، لكنهم لا يرون أنفسهم ويرون غيرهم لأنهم على هذا الفساد. ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون الآيات. شعيب عليه الصلاة والسلام، ذكرنا قصته فيما مضى، بماذا كان يلقب؟ بماذا يلقب شعيب؟ بماذا لقب شعيب عليه الصلاة والسلام؟ هذا سبق أن ذكرناه ممكن أكثر من مرة. من يذكر؟ شعيب، نعم، أديب، خطيب، خطيب الأنبياء. لما؟ لفصاحته عليه الصلاة والسلام. لما خاطب قومه قالوا له يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. هذا خطيب الأنبياء، أكثر الناس فصاحة، كلامه فصيح، كلامه بليغ، يسمعه أدنى الناس فيفهمه. بماذا أجابه؟ انتكاس الفطار، قالوا ما نفهموش، كيفاش راك تقول كلام غير واضح؟ هل هو حقيقة كلام غير واضح أم هم الذين لا يريدون سماع الحق والحجة والبيان؟ هذه الآيات نطلب من أحد قراءتها. كان جاء الشيخ سفيان، ما جاش، غدر بنا. من يتمكن من قراءة الآيات من سورة هود؟ وإلى مدين أخاهم شعيبا. ولا الشيخ إسماعيل البقال مرهنا؟ ولا هو ثاني كيتخبى؟ طيب، شعيب عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كلام هذا غير مفهوم، حينما يقول قولوا لا إله إلا الله وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كلام واضح وضوح الشمس في السماء. الفائدة السادسة والأخيرة، خذها قاعدة، من يشتغل بالطعن في المصلحين هو أكبر المفسدين مهما كان. الذي شغله الشاغل جهده الأكبر هو الترصد للأئمة المصلحين، يعلم بأنه أكبر فاسد على وجه المعمورة. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني يكفي أن لا يكون الإنسان متصدقا، يكفيك هذا، يكفي هذا الإنسان، لكن لا يكون هو متصدقا وهو يقع في المتصدقين. يلمزون المطوعين من المؤمنين، إذا جاء أحدهم بمد صدقة فإنهم يطعنون فيه، يقولوا هل الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى مد هذا الرجل الفقير؟ والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس ولا يحب أن يذكر عنده أحد بخير. علامة على حب الرئاسة، من أراد التسلط، من أراد الظهور، ماذا يصنع؟ سيحسد، سيظلم، سيتتبع عورات الناس وعيوبهم، حتى أنه إذا جلس مجلسا لا يحب أن يسمع ثناء على أحد، يحب السيادة لنفسه، هو يحب السؤدد لنفسه، يحب التفرد في الساحة، فيقول قولا يأمر بأمر فيؤتمر وينهى عن نهي فينتهى عنه. قيل للربيع بن خثيم: لا نراك اغتبت أحدا، لماذا لا تتكلم في الناس؟ ما رأيناك اغتبت في يوم من الأيام أحدا من الناس؟ قال: أنا لم أرضى عن نفسي، فكيف أتفرغ للطعن في الناس؟ أنا نفسي هذه التي بين جيبيها لم أرضى عنها، فكيف أرضى أبحث عن الناس؟ فكيف أرضى عن غيري؟ قيل، يقول ابن سيرين رحمه الله: كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا، أكثر الناس ذنوبا وخطايا، أفرغهم لذكر خطايا الناس. أعظم إنسان إثما على وجه المعمورة هو الذي يتفرغ، شغله صار اليوم شغل، هو صناعة بشرية، إنسان متفرغ ليس له عمل إلا أنه يقدح في خلق الله، يتربص بكل مصلح، هذا مفتي، هذا مدرس، هذا واعظ، هذا قارئ القرآن، هذا إمام، متفرغ للحديث عنهم ومتفرغ لنهي الناس عن كل هؤلاء. ابن سيرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ما أكثر ما ظلم في هذا الزمان. يقولون إن ابن سيرين كان يقول: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثبتت هذه الكلمة عن ابن سيرين، وهي كلمة مليحة مفيدة، لكن يجعلها الناس اليوم مقدمة للسب والشتم. أنا حينما أسمع أحدا يقول: إن ابن سيرين قال إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أعرف بأنه سيسب ويشتم، هي مقدمة للسب والشتم. وهل ابن سيرين رحمه الله تعالى ذكر هذه القاعدة ويقصد بها أنك تلوك بلسانك كل متحدث، كل مصلح؟ هو نفسه الذي قال رحمه الله: ظلمك لأخيك أن تكتم عنه أسوأ ما تعرفه، أن تكتم أحسن ما عنده وأن تذيع بين الناس أسوأ ما عنده. هذا أعظم الظلم لأخيك، أنك تختار النقيصة، تختار الذنب، تختار العيب فتظهره للناس. طيب والباقي؟ أين إصلاحه؟ أين قوله؟ أين عمله؟ أين مشاركته؟ هذا إنسان صفر؟ هذا إبليس؟ هذا شيطان؟ هو عملية، نعم، لشيطانة كل إنسان مصلح، حتى يراه الناس في صورة لا يحمدونه عليه. قال مالك بن دينار: كفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. يكفي الإنسان شرا أنه لا يكون صالحا، إنسان فاسد، وتزيد على فسادك عفوا على هذه اللغة، حينما أقول أنت أنا لا أقصد الحاضر، إنما أقصد الغائب. يزيد على هذا، يزيد على شره وعلى فساده أنه يقع أيضا في الصالحين والمصلحين. هما أحسن ما قاله إياس بن معاوية رحمه الله، هذا رجل من العقال، رجل من النظار، رجل من الحكماء، أخرج عنه البيهقي في شعب الإيمان أن سفيان بن حسين جلس عنده مجلسا فذكر أحدا بشر، فقال إياس بن معاوية لهذا الرجل: أغزوت الروم؟ قال: لا. قال: الهند والسند والترك؟ قال: لا. قال: أسلم منك الروم والهند والسند والترك ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ يعني أنت قاتلت في إسرائيل، وقاتلت اليهود، وقاتلت النصارى، وقاتلت العلمانيين، وقاتلت الملاحدة، وقاتلت المفسدين كلهم، قال: غير هذا، برك اللي في المسجد بس، لم يبقى في الدنيا كلها إلا الأئمة المصلحون فحسب، من أجل أن ننظر إليهم بهذه النظرة ليتعلم المؤمن العمل لا الاحتجاج. تعلم أن لا تحتاج، تعلم أن تعمل، تعلم أن تبني لا أن تهدم. إن الدعوة الإصلاحية تربية لا تعرية. ما أسهل التعرية، ما أسهل الهدم. لو أردنا أن نهدم هذا المسجد لعمره سنوات، عشرات السنوات، لنهدمه في لحظة، أليس كذلك؟ لكن بناؤه يحتاج إلى عشرات السنوات، يحتاج إلى بناء حسي، يحتاج بعده إلى بناء معنوي، إلى حلق ذكر، إلى حلق علم، إلى خطابة، إلى فتوى، إلى صلاة بالناس، إلى إقراء، إلى الإصلاح بين الناس والإصلاح بين المتخاصمين، وهكذا. الهدم ما أسهله، الشر ما أسهله. إذا أراد الإنسان الشر فما أسهله، لكن أين الخير؟ الخير صعب. وهذه هي دعوة أهل الإصلاح: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو قال أهلكهم، إما أنه وأكثرهم هلاكا لأنه لم يرى هلاك نفسه ورأى هلاك غيره، أو أنه هو الذي أهلكهم بمقالته. كلما يقول أنتم هلكة، أنتم مفسدون، أنتم مبتدعة، أنتم خالفتم الحق، أنتم على الهوى، وهكذا. ما دمنا نتحدث عن دعوة شعيب عليه الصلاة والسلام، لا بأس أن نعرج على أسس إصلاح شعيب عليه الصلاة والسلام. قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذه فيه أسس ثلاث. الأساس الأول في قوله إن أريد إلا الإصلاح، إشارة إلى أي شيء؟ إن أريد إلا الإصلاح، ماذا يريد؟ ماذا يريد شعيب عليه الصلاة والسلام؟ يريد الإصلاح، إذن الإخلاص. هو إشارة إلى الإخلاص في الإصلاح، والإخلاص هو عكوف القلب على الله فلا يخرج بإرادته عن طلب مرضاته سبحانه وتعالى. الإصلاح أن لا يريد الإنسان فيه أغراضا دنيوية ولا أعواضا دنية، ولا هي حلبة لحل وتصفية الخلافات الشخصية، ولا هو أزمات شخصية، ولا هي صراعات مع الناس. الإصلاح لا بد أن يكون لله سبحانه وتعالى، من غير حماسة ولا طيش. يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى من؟ بعض الناس يدعو إلى الله، بعض الناس يدعون إلى الله، وبعض الناس لا يدعون إلى الله. طيب الذين يدعون إلى الله هذا واضح، الذين لا يدعون إلى الله هؤلاء الكفار، كافر يعني الذي لا يدعو إلى الله هو مسلم مؤمن مصلح، لكنه يدعو إلى الله في الظاهر ويدعو إلى نفسه في الباطن. ظاهره أنه يريد الإصلاح، إصلاح المجتمع، لكنه في حقيقة الأمر إنما يريد أعواض ويريد حظوة ويريد مكانة ويريد شهرة عند الناس. وعلامته أن هذا الشخص الذي يدعو إلى الله ظاهرا وهو يدعو إلى نفسه باطنا أنك تراه ينزعج من قلة أتباعه، يحزن لقلة أتباعه ويفرح لكثرة أتباعه. هل هذا أراد بإصلاح وجه الله؟ لم يرد به وجه الله. ولعله يغضب أشد الغضب إذا رد قوله بين الناس، ولكنه لا يغضب إذا رد كلام الله وكلام رسوله. هو إذا دعاهم إلى قال الله قال الرسول والناس لم يأخذوا به يغضب، يقولون كيف الناس لم يأخذوا بكلام الله وكلام رسوله؟ إذا الناس لم يأخذوا بكلام الله وكلام رسوله مما لم يدعو الناس إليه لا يغضبه هذا. هذا يدل على أن هذا الرجل لم يكن مخلصا في دعوته. الأصل في الدعوة أن تصلح ولا تنظر إلى كثرة الناس ولا إلى قلتهم. سفيان الثوري رحمه الله أحد أئمة التابعين ذكر هذا الإحساس، قال إني أفرح لكثرة الناس وأحزن لقلتهم، فقيل له إنها مجالس سوء فاتركها. إذا كان الإنسان ينظر إلى القلة والكثرة، إلى القبول وعدم القبول، هذا يقدح في إخلاصه. في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت الرجل ومعه الرهط. في لفظ رأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرهيط، إلى أن قال: ورأيت النبي وليس معه أحد. سبحان الله، أنت قل كلمتك حتى وإن لم يأخذ بها أحد من الناس، لأنه ليس الغرض من الإصلاح إرضاء الناس ولا تكثير سوادك، وإنما هو لله سبحانه وتعالى. أنا حينما أذكر الحديث ليس معه أحد، أذكر أحد المشايخ في مسجد الجامعة، مسجد الجامعة الجامعة الإسلامية بالمدينة، رأيت شيخا فاضلا يجلس لوحده في الدرس بعد صلاة العصر، يجلس يأتي بمكبر صوت ومعه كتابه يفتحه يقرأ فيه شيئا قليلا بينه وبين نفسه، ثم ينظر يمينا ويسارا لا أحد يحضر، يطوي كتابه ويخرج. ورأيت واستمر على هذا أسابيع، ورأيت مرة أحد المشايخ في المسجد النبوي، والله الذي لا إله غيره ليس معه إلا طالب واحد في المسجد النبوي. الشيخ عنده مكبر صوت والطالب عنده مكبر صوت، الطالب يقرأ من زاد المعاد والشيخ يعلق عليه، ليس أحد معهما. واستمر على هذا شهور طويلة. كنا نعجل لما، وكنا نقول ما فائدة هذا؟ هل جلس في بيته؟ ثم عرفنا بأن الإخلاص يمنعه من هذا، لأنه هو ما جلس من أجل أن يكفر الناس عنده، وإنما جلس من أجل الله سبحانه وتعالى ليبلغ دين الله سبحانه وتعالى. ليس معه أحد. في قصة نوح عليه الصلاة والسلام قال: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، لما إن أجري إلا على الله سبحانه وتعالى. وإليه الإشارة في قوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. الإصلاح لا بد أن يكون على مرضات الله سبحانه وتعالى. ما هي أفضل الأعمال عندكم؟ تعلم القرآن وتعليمه، الجهاد في سبيل الله، الصدقة. ما رأيكم أن أول من تسعر بهم النار أصحاب هذه الأعمال الثلاثة؟ أول من تسعر بهم النار كما في حديث مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث مرفوع، هو عالم تعلم وعلم، فيؤتى به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، هذه يوم تبلى السرائر، ما كان يكتمه خلال سني عمره سيظهر على الملأ يوم القيامة. يقول الله تعالى له: لما تعلمت وعلمت؟ فيقول: فيك، يعني تعلمت وعلمت في سبيلك. فيقول: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. الملائكة هي التي كانت تكتب أعماله وحتى اعتقاداته ونواياه. وتقول الملائكة: كذبت، بل تعلمت وعلمت ليقال عالم، في لفظ ليقال قارئ. الذي يزلزل القلوب هو قول الله تعالى بعد ذلك: وقد قيل. الذي يريد الشهرة الله عز وجل سيبلغه الشهرة، من أراد أن يعرف فإن الناس سيعرفون، الله عز وجل يقول: قد قيل. خلاص، أخذت أجرتك، أخذت نصيبك، بلغت مناك، حققت أمنيتك في الدنيا، أليس كذلك؟ في مسند الإمام من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: اذهبوا خذوا الأجر ممن جعلت له العمل، لا أجر لك عندنا. أنت لمن جعلت الأجر؟ أم أنت لمن جعلت العمل؟ للناس. اذهب يوم القيامة فخذ أجرك ممن جعلت له العمل. ويؤتى بالثاني: رجل جاهد في سبيل الله حتى مات، هذا شهيد، ليس كذلك؟ يقول الله تعالى له: لما قاتلت وقتلت؟ يقول: فيك، في سبيلك. فيقول الله تعالى: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قاتلت وقتلت. لما؟ ليقال جريء. يقولوا برك شجاع. وقد قيل، خلاص قالوها في الدنيا. هل له أجر يوم القيامة؟ جاءوا لا. ويؤتى بالثالث: رجل قد تصدق. لما تصدقت؟ يقول: فيك، في سبيلك. فيقول: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل تصدقت ليقال فلان جواد، فلان كريم. قد قالوا الناس، قالوا عليك ما شاء الله، راه يدير الخير ويدير ويوزع الأموال تاع الفقراء والمساكين وابن مساجد. قد قيل. ثم يؤمر بهؤلاء الثلاثة فيسحبون على وجوههم فيلقون في النار. الإخلاص في الإصلاح يتحقق به النصر ولا شك. في سنن النسائي بإسناد صحيح عن سعد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فلا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الله والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. هل يجتمع الماء والنار؟ هل يجتمع الضب والحوت؟ الضب يعيش في الصحراء والحوت في الماء، هل يجتمعان؟ الجواب لا. وأيضا لا يجتمع الإخلاص وحب مدح الناس والشهرة. يقول إبراهيم بن أدهم كما عند البخاري في تاريخه الكبير: ما صدق عبد أحب الشهرة. إنسان يحب الشهرة، يشتهر بمقاله، يشتهر بفعاله، يشتهر بصدقاته، يشتهر بإصلاحه، ما هو صادق، هذا رجل كاذب، كذبته نيته. وعند ابن عدي في الكامل عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قاتلت يوم خيبر على رأس كلمة جبل، وكان علي ثوب أحمر، فقاتلت حتى رؤي مكاني، فما علمت أنني أذنبت ذنبا في الإسلام أعظم منه. سؤالي هنا: أين الذنب؟ صحابي لبس لباس أحمر، قاتل فوق جبل حتى رؤي مع الناس كلهم رأوا. أين هذا الذنب؟ أين هذا الذنب للشهرة أنه قاتل بلباس أحمر فوق ربوة فوق جبل حتى رآه الناس أنه أبلى بلاء حسنا؟ يقول الذهبي رحمه الله، ذكر في سير إعلام النبلاء ثم قال: نعم، جهال زماننا اليوم يعدون هذا الفعل من أعظم الجهاد في سبيل الله. في ذلك الوقت كان يراه ذنبا عظيما. كان السلف رضوان الله عليهم يحبون أن ينتشر الخير بين الناس وأن لا يذكر اسمهم. في حلية الأولياء لأبي نعيم كان الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي كان يقول: وددت لو أن الناس تعلموا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. الناس كلهم يتعلموا العلم ولا يذكر اسمي. بعض الناس يغضب إذا ذكروا كل الناس ولا يذكر هو. الشافعي يقول: أنا تمنيت أن العلم الذي عندي عند كل الناس لا يذكر اسمي، ما يذكر أبدا بأنكم تعلمتم عند الشافعي. ويقول: وددت لو ناظرت أحدا أن يظهر الله الحق على لسانه، ما أكون أنا منتصر، بل أحب أن يظهر أنا، يظهر لي خطأي أنا. هذا هو التجريد، تجرد لله سبحانه وتعالى، وتجريد الإخلاص والعمل لله سبحانه وتعالى. والإصلاح من أجل الناس صفقة خاسرة في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. ويقول شيخ مشايخنا حافظ حكمي رحمه الله: ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. هذه صفقة خاسرة في الدنيا وفي الآخرة. أعود على بدء فأقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح يعني أريد أن يتحقق الإخلاص، يعني يتحقق الإصلاح، وهذا الإصلاح هو لله سبحانه وتعالى وحده. فإذا كانت دعوة الإصلاح ظاهرا وباطنا لله تعالى فبها، فإن كانت ظاهرا لله تعالى وباطنا لغير الله تعالى بحيث أنه يريد بالإصلاح علوا على غيره أو قدحا في مخالفيه أو ذكرا لعيوبهم أو انتصارا لهم، تدري ما سماه الحافظ بن حجر ابن رجب رحمه الله؟ قال: هذا رجل مجرم، هذا رجل مجرم، سواء ذكر هذا العيب في المخالفين في غيبتهم أو في حضورهم، في حياتهم أو بعد مماتهم، ولهم نصيب من نهي الله سبحانه وتعالى عن الهمز واللمز في القرآن الكريم، ولهم نصيب مما أخرجه الإمام الترمذي في سننه. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من أسلم بلسانه، وفي لفظ من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. كل الحركات والسكنات ينبغي أن يكون ضابطها هو قصد الله سبحانه وتعالى وقصد إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. تاج الدين السبكي يذكر عنه مرتضى الزبيدي وأيضا في طبقات الحنابلة، يقول: كنت في دهليز في دارنا، دهليز هو المكان القبو أسفل البيت. قال: فدخل كلب فقلت: اخسأ كلب ابن كلب. فنهرني وزجرني والدي، قال: لا تقل هذا. فقلت: يا والدي، أين الإشكال؟ كلب ابن كلب، فين الإشكال؟ أليس هو كلب ابن كلب؟ هو كلب ابن كلب. قال: اخسأ كلب ابن كلب. قال: أين الإشكال يا والدي؟ قال: شرط الجواز عدم قصد التحقير. كلام صواب، لكن ما نيتك؟ نيتك هو تحقيره، قال تاج الدين السبكي: فكتبتها هذه فائدة، هذه فائدة من والدي، بأن الكلمة كلمة الحق لا بد أن إذا أردت نفعها فشرطها شرط صحتها ونفعها أن لا يكون بقصد التحقير. واسمع لي نصيحة لعباد بن عباد الخواص كما أخرجه عنه الدارمي في سننه، قال: ولا تعيبوا بالبدع تزينا بعيبها. لا تتزين بعيب الناس بالبدع. بعض الناس يفتش عن غيره ويفتش عن البدع التي عند غيره، فإذا وجد يفرح بها كأنه عثر على كنز عظيم. هل الرد على أهل البدع هو تزين؟ يقول عباد بن عباد الخواص رحمه الله: ولا تعيبوا بالبدع تزينا بعيبها، فإن فساد أهل البدع ليس بزائد في صلاحكم. لما اكتشفت هذا المبتدع الذي كان متسترا وفضحته للناس، يعني هذا زاد في صلاحك، زاد في ميزان حسناتك بالدنيا والآخرة. الإخلاص هو الذي يجعل أهل الإصلاح يستمرون في دعوتهم، لأنه ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. وله الإشارة في قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. كأن الله سبحانه وتعالى يحضر هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم للحظة الحسم، وهي فراق النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام. كأنه يقول: لا تتعلقوا في الإصلاح برجل بعينه، إن من غوائل الإصلاح أن نعلق الناس بفرد واحد، إن صلح فقد صلح ديننا، وإن فسد فقد فسد ديننا. هل الإسلام كله محصور في شخص واحد؟ بل الإسلام ليس محصورا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لبن حجر في بناء عظيم. هذه اللبنة هي اللبنة الأخيرة التي وضعت في بناء الإسلام. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولذلك ثبت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هل تعلمون بأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ما صدقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات؟ قالوا: إنما ذهب كما ذهب موسى لميقات ربه وسيرجع. وقال عمر رضي الله عنه: من قال إن محمدا قد مات قطعت عنقه، إنه منافق، محمد ما مات. فصار أبو بكر رضي الله عنه يسكته، لكنه ما سكت، فارتقى أبو بكر المنبر وحمد الله وأثنى عليه. بمجرد أن ارتقى المنبر سكت الناس بما فيهم عمر، فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لمتعلق بشخص واحد، هذا الشخص سيموت، سيفتن أيضا في حياته. اقتدوا بالذي قد مات، فإن الحي لا يؤمن، لا تؤمن فتنته. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يقول عمر رضي الله عنه كأنني أسمعها لأول مرة، ذهل عنها عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، أنسيها في تلك اللحظة، وثابت فيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وإليه الإشارة أيضا في قول الله سبحانه وتعالى أيضا في مجال الإصلاح: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي القراءة الأخرى: قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. قال قتادة رحمه الله: وما ضعفوا، يعني بقتل نبيهم، وما استكانوا، يعني ما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم. تصور أن مجموعة من الناس قاتلوا مع نبي من الأنبياء، فقتل النبي وقتل معه ربيون كثير، ربانيون كثيرون قتلوا مع النبي. كيف سيصنع هؤلاء؟ هذه الآية بالمناسبة نزلت في أعقاب غزوة أحد كالتنبيه إلى أن محمداً قد يموت. وافرض أن محمداً عليه الصلاة والسلام قد قتل في غزوة أحد كما أشيع الخبر عنه، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. ما هي الفائدة المرجوة من هذا؟ كأنه يقول لهم لا تتعلقوا بشخص واحد حتى لو كان نبيا من الأنبياء، لأن دين الله سبحانه وتعالى باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أخرج البيهقي في المعتقد بإسناد حسن، وبعض أهل العلم ضعفه، ولكن الصواب حسنه والله أعلم. وفيه تحديث ابن إسحاق، تصريحه بالتحديث وليس فيه شيء مستنكر. هذه الرواية، أن الرواية عن أنس بن النضر رضي الله عنه، وهو عم أنس بن مالك رضي الله عن الصحابة أجمعين. أنس بن النضر في غزوة أحد وهو يقاتل المشركين، مر على جماعة من المهاجرين والأنصار قد ألقوا ما بأيديهم، ألقوا أسلحتهم وجلسوا يبكون. قال: ما هذا أيها القوم؟ قالوا: لقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شاعها الشيطان إبليس في ذلك الوقت، فصدقها بعض الناس. قالوا: لقد قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال أنس بن النضر؟ ماذا قال؟ قال: وما تصنعون بالحياة بعده؟ مات هو، وأنا ماذا أصنع في هذه الحياة؟ ما أصنع، ما تصنعون في الحياة بعده؟ ثم قام فقاتل حتى قتل. ما تصنعون في الحياة بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشرط الثاني أو الأساس الثاني لدعوة شعيب عليه الصلاة والسلام في قوله: ما استطعت، ما استطعت، يعني أن دعوة الإصلاح متعلقة بالطاقة والوسع بقدر استطاعتك. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، كامل الوسع. صحيح مسلم: وما أمرتكم بأمر فأتوا منه، فأتوا منه ما استطعتم. لكن ما المقصود بالوسع هنا؟ وما المقصود بالطاقة هنا؟ هل أن يجلس المسلم في بيته حاصر اليدين ويقول: هذا وسعي، لا أستطيع أن أفعل شيئا، ماذا أصنع في هذا الفساد المستشري اليوم في الأمة؟ ليس عندي وسيلة لمحاربة هذا الفساد. الوسع هنا هو كامل الوسع، وهو أعظم طاقة على الإطلاق. في كل ما تملك وفي كل جهدك أن تصل إلى أقصى الأقصى. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ذرة. تصدقت عائشة رضي الله عنها مرة بحبة رمان، حبة رمان، ليست الحبة هذه الكبيرة وإنما الحبات التي بداخل حبة الرمان، تصدقت بها. فكأن الناس تقالوها، قالوا: هذا شيء قليل، على الأقل تصدق برمانة كاملة، حبة من حبة الرمان. قالت: إن الله سبحانه وتعالى يعاملنا بالذر يوم القيامة. قال: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الإصلاح ليس موكولا لشخص بعينه، ولا لجماعة بعينها، ولا بطريقة معينة، ولا بأسلوب معين، ولا هو في ناحية من نواحي الحياة معينة محصورة، وإنما الإصلاح في كل مناحي الحياة، وهو منوط بكل أحد. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمجرد أن أسلم لتوه ليومه خرج، ما رجع إلا ومعه 5 من 10 المبشرين بالجنة: عثمان وطلحة والزبير وابن عوف وسعد بن أبي وقاص. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمجرد أن أسلم فقال للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لما نتخفى؟ فانزل الله سبحانه وتعالى قوله: فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلين. اصدع بما تؤمر، لانه ما يليق بعمر رضي الله عنه ان يكون مستخفاً. كان فارقا في الاسلام، تحدثنا عن هذا في الدرس الماضي، فارقا في يوم اسلامه، فارقا في هجرته، فارقا في جهاده، فارقا في وزارته للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبه ابي بكر، فارقا في خلافته، فارقا في موته. هذا اقصى الوسع الذي يستطيعه عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. عثمان بن عفان رضي الله عنه اشترى الجنه مرتين بامواله. في سنن الترمذي لما هاج الناس وماجوا في خلافته، الثوار هؤلاء، وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بالمنافقين: إن أرادك المنافقون على أن تخلع قميصا قد أعطاك الله تعالى فلا تصنع. هؤلاء المنافقون أو عبر تأريخ لسان يسمون بالثوار، ثاروا على الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، ذكروا له أشياء من السفاهة ومن السذاجة أن نذكرها في مقام كهذا. تصوروا ماذا قالوا؟ لماذا هاجى هؤلاء الناس؟ لماذا أرادوا خلع عثمان رضي الله عنه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على الدرجة الثالثة، وأبو بكر على الدرجة الثانية، وعمر الخطاب على الدرجة الأولى. لما جاء عثمان رضي الله عنه كيف ترجع إلى الدرجة الثالثة؟ ورجل شيخ كبير مسن قال: فين إذن أقف في خطبة الجمعة؟ أين تريدنا أن أقف؟ أنا أقف في بيتي. قالوا: ضيعت خاتم النبوة، خاتم الذي ورثه عمر عن أبي بكر وأبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضيعته، سقط في البير، ما يصنع هو؟ هذا ذنبه؟ هو خطأ. الشاهد في هذا، خاطب هؤلاء الثوار الذين جاءوا من مصر ومن العراق ونحوها، قال: أنشدكم الله، أفيكم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من يشتري بئر رومة له الجنة، واشتريته من حر مالي فجعلته للفقراء والمساكين. قالوا: نعم سمعناه. قال: ثم الآن تمنعونني أن أشرب منه حتى أشرب من ماء البحر؟ ثم قال: نشدتكم الله، أفيكم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المسجد قد ضاق بأهله، فمن يشتري أرض فلان وله الجنة فاشتريتها بحر مالي، واليوم تمنعونني من الصلاة فيه؟ نشدتكم الله، أفيكم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز جيش العسرة، غزوة تبوك كانت في مرحلة حر وصيف، وقصرت النفقة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يجد سلاحا، حتى لم يجد مالا ليشتري سلاحا وركوبا لأصحابه. قال: فجهزته من حر مالي، حتى وضع عثمان رضي الله عنه الذهب والفضة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، صار النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها وهي في حجره، ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا وسع عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الإصلاح، وسع وسع الطفيل بن عمر الدوسي اليماني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أرض اليمن فأسلم، فرجع إلى اليمن، فأسلم كل من في اليمن بدعوة الطفيل بن عمر رضي الله عنه، بمن فيهم أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني رضي الله عنه، كلهم سيأتون في ميزان حسناته يوم القيامة. كل أهل اليمن أسلموا بإسلام طفيل بن عمر. هذا أقصى الوسع، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، هذا وسعي وهذا قدري إلى آخر رمق من حياتي. ثم أسألكم: ما الذي كان يملكه سعد رضي الله عنه، وحديثه ذكرناه بالأمس، ما الذي كان يملكه سعد رضي الله عنه لما خير النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بين قتال الكفار وهم يزيدون عليهم بثلاثة أضعاف، خيرهم بين قتالهم وبين الرجوع إلى المدينة، اختار سعد القتال، ماذا كان يملك سعد رضي الله عنه؟ لا يملك شيئا. مع 300 رجل وتسليحهم خفيف جدا مع قلة العدد والعدة، ماذا كان يملك؟ لا يملك شيئا. ومع هذا قال يا رسول الله امضي، والله لا نقول لك مثل ما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، وإنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون، والله لو أمرتنا أن نخوضها لخضناها، ولو أمرتنا أن نبلغ بها برك الهماد لبلغنا، إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. هذا وسعي في أن أصل إلى أقصى درجات الإصلاح. ماذا كان يملك عمر ابن الجموح رضي الله عنه؟ جاء في غزوة أحد، والحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن، وهو رجل أعرج منعه أبناؤه في غزوة بدر أن يقاتل، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أعرجا منعه من القتال. وفي غزوة أحد جاء وأراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وترجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمح له بالجهاد، وجاء بنوه قالوا يا رسول الله إنه رجل كبير أعرج لا يثبت على الدابة امنعه من الخروج. قال يا رسول الله إني أريد أن أجاهد معك. هذا أقصى الوساء، رجل برجل واحدة ويريد أن يقاتل مع رسول الله، فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال. قال عمرو بن الجموح يا رسول الله أتراني لو قاتلت وقتلت أتراني أطأ بها سليمة يوم القيامة؟ تراني أدخل الجنة يعني بقدمين عوض قدم واحدة؟ قال نعم تطأ بها سليمة في الجنة. فذهب فقاتل فقتل، فمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شهداء أحد فوجد عمرو بن الجموح ومعه عبد الله بن عمرو بن حرام بن عمه وولد جابر بن عبد الله، ومعهم أيضا مولاهم قد قتلوا الثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني أراك الآن تطأ بها سليمة في الجنة. ماذا كان يملك ابن أم مكتوم رضي الله عنه لما أنزل الله سبحانه وتعالى آيات الجهاد وآيات القتال؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين، وهو رجل ضرير، قال يا رب أنزل عذري من السماء، أنزل عذري من السماء، أنزل عذري من السماء، رجل كفيف، هل الله سبحانه وتعالى قصده بقوله لا يستوي القاعدون؟ هل هو قاعد عن الجهاد في سبيل الله وقعده مرضه حتى أنزل الله سبحانه وتعالى عذره من السماء غير أولي الضرر، ليس على الأعمى حرج؟ فكان بعدها كما يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى كان بعدها يخرج في الجهاد في سبيل الله، ما هو كان يقول اللهم أنزل عذري من السماء. لما نزل عذره ما عذر نفسه، عذره الله لكنه ما عذر نفسه، كان يخرج معهم في الغزوات ويقول أعطوني الراية فإني رجل كفيف لا أرى العدو، أنا سأثبت، يعني أنتم ترون العدو، ترون سطوته وصولته وترون مقدم الأعداء بأعينكم وربما تفرون، أنا رجل أعمى لا أراهم، أعطوني الراية وثبتوني في الصف الأول. هذا هو أعلى الوسع وأقصى على الإطلاق. ماذا كان يملك طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ وحديثه في صحيح البخاري في غزوة أحد لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون القصة بأن خالد بن الوليد كان على ملة آبائه، لف حول الجبل أحد وجاء من الجانب المخالف لجيش النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في كماشة من خلفهم المشركون ومن أمام المشركون. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صار يقاتل ويرجع إلى الوراء، يرجع إلى القهقرة حتى وقع في حفرة، فالتوى كاحله وكسرت رباعيته وشج رأسه وسال دمه على وجه الشريف، وجاءه المشركون من كل حدب وصوب، وليس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 11 نفرا من الأنصار. قال: من لهؤلاء؟ فقال طلحة بن عبيد الله: أنا يا رسول الله. فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أنصاري قال: أنا يا رسول الله. فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لهؤلاء؟ قال طلحة بن عبيد الله: أنا يا رسول الله. فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الأنصار الثاني فقاتل حتى قتل، ثم الثالث ثم الرابع حتى قتلوا جميعا 11 نفرا من الأنصار، لم يبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله. وكاد المشركون أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من لهؤلاء؟ قال طلحة بن عبيد الله: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت لهم. فقاتل فصار يتقي بيده، وكانت يده شلاء، يده مشلولة، وطعن ورمي 39 طعنة، لم يكن يتحرك من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يده الشلاء كان يضعها أمام جسد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها كانت تصوب السهام والرمح إليه ليسقط، وما سقط، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في سنن الترمذي من حديث جابر قال: النبي صلى الله عليه وسلم من صره أن ينظر إلى شهيد وهو حي فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله، شهيد 39 طعنة ومع هذا ما سقط على الأرض، يده شلاء ومع هذا كان يحارب بها، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا أقصى الوسع وأقصى ما يصل إليه، أقصى ما يصل إليه العبد. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.